Bismillahir Rahmanir Rahim. Wotantul mati fanye umaji radio al muntada salafi jitan do khaysinge naya na khaya rafindihi ye kitabu ima mushkilatud da'wa wad du'at fi al'asr al hadith li shaykh Aman al-Jami rahimahullahu ta'ala nananaki probleme nakhina khilitima anun khilitimema Allahuma ummaji yamane anun tanbihatunde biiznillahi tabaraka wa ta'ala Wuntanu wunga kerenyinara Abu Yusuf Faruq Silla Hafidhahullahu ta'ala Falyatafaddal Mashkuran Wa ma'jura A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Usalli wa usallim ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحمدك اللهم بكل ما حامد ونشكرك شكرا شكرا ولا نعبد إلا إياك مخلصا لك الدين ولو كره الكافرون فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد بعد الحمد لله تعالى والصلاة والتسليم على المصطفى المجتبى المعتم القرشي الهاشمي الذي أرسله تعالى رحمة للعالمين في هذه الزيارة المباركة في هذه الدولة المباركة أيضا فريا هنا لزيارة إخواننا الفضلاء المجتهدين الساعين إلى إحياء سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبهذا اللقاء المبارك اخترنا أن نتفضل بكتاب وبشرح وجيز الذي يستفيد منه إخواننا الطلاب الذين يريدون أن يكونوا من الدعاة إلى الله تعالى على بصيرة وعلى علم النبوي لأن الخير كله في الفقه في الدين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين الفقه في الدين هو المطلوب هو الهدف الأسمى الحمد لله أمر الله تعالى تنتو umbara nemenu kisi umbara amakula umagaratan fan bali salatu wassalam ummaji radio al muntada salaf naga umay malani kui umay santungi katara bi khilima khilti ma allah subhanahu wa ta'ala ka kitabu imanu kara ga sunna anun dan kunyira khairara alayhi salatu wassalam unna santungi nan nabagi wangafa umma ngakiri yireli ما مشايخ يريلي بالحمد لله نغيد لغط في يتكنيرا أنو يغانا فوليرا أنو يغادم باي برنا لنغيرا ليكونوا ألكوري غفن دي خيرا فغرا برا ما خوريرا ناكي آما ونو برغبت آمنا في ننكوي نبريكو إن شاء الله وتعالى ونغسو كان ديرا باغي وغياباتي بروبلم ديرا نغن نبكوخي يمن يخلو تيرا kilitina kiliti fi mudan gumfi anum problem na kan fanna dawa gundima ندينا انا ما في الدعوه منا سند اموري سغا دعوه كبر من دون نقان يدي اموري سفي ان شاء الله تعالى فوقا تم بدغنا لحاله برنا لانكيم ونأكله طورة تستفيد دعوك ليس أمر جديد خلتي إبو ترى بافي طورة ستوية قياسته نفن لغي الله سبحانه وتعالى قرآن أن نغو بلا تبديل لخلق الله سبحانه وتعالى قادالي أبي أغاول يا غاكرا ممسرم أبدا الرسل أذو فرامغي طورنا إنغا ميلي هاي نغا مسن الله سبحانه وتعالى بينغا متى نصر الله الله تعالى غاف صونيا تيام مندار ونفن ويا رسغا ونغا محالات ونغا ملح عليه متو ونغا لون لي متو اذ لغتي انا غنفري اني نغا منتوني متو نغي غلفي افندي غنار تكورا ونما لا راب تشو ونكا بما نخي مسكل مي غا بقيما ابي ادابيون سلاما إفاما إل من دك إن دفاما نعم بس كتاب كيرين يا بابوكي بآية باتان دب أمان جابولي على كوداتو على سمارة على اللنتي أنا غن سوقي لوني ربا في غيرها ينقوي أفنغنا أيلين ربانك وانتن كابا من نما كنا على سمارة على غيرة علي الصلاة والسلام أنا غيوم بآ الدنيا نكنا كوك فو مغي غلونا من توني ياما نفني من يما مليغ لا يما جين غني مسومنا أغاكر عليه الصلاة والسلام ونغو في كتابنا يا بادي مشاكل الدعوة والدعاة في عصر الحديث لشيخ العلامة محمد أمانة بن علي القامي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم وني كتابنا نغلي مغيك ونفافي يا مغالي نبادي ينغى بابون ديرا وما يقولك وني خويرا وني مشايخيرا يا بارا إن شاء الله تعالى ونقافي تواكي ونقافي فهماكي وها من دي سوتو يعني ومكه والباب بروبلم ببنا ونا نغنكي كليتينا كوي انا نقول كيف ونغي فان كلمه نمون دان كوفي ني فان ناكوي ها وسطو ان دي سوتو كليتي كوي مسلم ما تكون دامن لما قصته وني ان شاء الله تعالى ونفا بننا كرايان دي وغم بودي ومبورو بمعنى ونا تغربا ومبورو به انا كرون غرف فهم سوتو دي ونقال الحمد لله المنعم المتفضل تفضل علينا بنعمه الاسلام والدعوه اليه وصلاة الله وسلامه وبركاته على رسوله المصطفى والنبي المرتضى نبينا محمد وآله وصحبه أئمة الهدى ودعاة الحق والتابعين لهم على مناهجهم في الدعوة إلى الله تعالى وبعد بار الله تعالى تنتو نعم منجة نعم تيابرنا منجة نغنخوني ألا فلغو بكي نغاء أنا وما بكم من نعمة فمن الله نعمت يا يونا ونيا في ندق سنت يا ربا في ندق يا لني ربا في ندق لوني نبا في ندق سسن دي يورا نافولينا ربا أكلم با أكل ما أكلم با الله تعالى نغا غفي غون بفوي دالك بات يندق أول منا نكو كرمه يندق بمنا نكو أغفة غتنا نعمت يا منجا نغم بار نعم وما في سمنت يا منجا abara fisamante yeso wonye na ke goki fanyira kona gama se wombetan fisamante yana kan go fisamante abirimbe amuslimi ya fisamante yana bimana khuri khurta ya kunti fi allah subhanahu wa ta'ala amurabama khurta ya kunti ma allah subhanahu wa ta'ala temunzi hatiamu na kama allah subhanahu wa ta'ala qiri bara fi kunti ya munagama itambo ina nyaku imalu na kalu na katena saqima wa idha dhukira min dunihi idahu yastabshirun حسيبت غافي يا نغم غنم والنغف ارتيسي غافي ما والنغف ستاري غافي من غير تو غادي نستاري يعني انا في الدنيا غم بو ماراني نبو غير بريزونتي ما مثلا اتو من اكو لي برا فلو افهم انا دنگو يا بادي تما لا كلا وبلا مرا با منك غير ونغى نعم انت يا نغم غم بابير نلان كي مسلم يا نعم انت يا نارا باسكو ان دي تو من بيني غا ومدينه غفات يا من غم مسلم يا غفا ونأكل مغيني نانا لا الجهال نانا توخي وما غير غفا افيك بب الدنيا مسرقنا هذا مدين لوغنا بان تا مسرق يا كوس جينا فوق ما غرو غيبا بقوم ما نجينا فوق نغني تما غرو غيبا بقوم متى نابير نلانكي تونغو مكان يا باسكو موسى ما بابا غاكي انا انا ما راه اتارا كما ما جينا دوغا تانغو ما جينا جينا نانا جينا فوق نادوغا غوم ما بين غير غفا هو فين انا مكان الحياه قبل الاسلام نجينا انا غيناكي أتارا توبر فقط أنا جنبي بيرنا لانجيتونغما سداق يومنا أنا غكينا نتا الله سبحانه وتعالى نغا امودا غاون با اون قاجيني تونغو كارهن امودا غاون قاجيني تونغو كي فورسيرا كي امونا غينيرا حفوتي بار يونتي امونا غما غينياني دوكو كامينا غون غنا نغا تامسرا ني تنقع علاقه نغا نكا بار يوميني امو فلا سونا باسكو في دوكو نا وون تانيرا وما مالان يكو وما فوري غير ان شاء الله تعالى وون غون يدي منين نار وون كرا دينار وون غا ناقا وغان با وون بوربه كاماني فبر تامسرا يا كوسي اغون يا لمان دينانا أني ما نقول يا نغنيك هل نمجينا دعوة ليغي؟ إذا فرصة من القرآن غفا غفا أي ترى غير جنبه نغيك غفا يبين نلام كيتونغو هل تمنو من يخو أمنو من يكوندي؟ نخاكل من أتاني أكون أني قافي؟ إفارق القرآن غتنا بقول فقرا غنا يبين نلام كيتونغو هذا لا يجوز في الإسلام مسلم يا متن جنرا وان فتن جنرا نيما ولما وان غني فهم كيف نيرا؟ الله تعالى نقول بسورة النساء أمود غاوم بع أو ان غجينا يتونغو كيف فرصة؟ نعم. Donc alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala abarana ke wali wa gannabun be fe do ko tan fam manina na qabla alislam wa maghira kanya fam wali fi muslim ya fa gnana ke wali lina maghina ta masara maghina fa gabeni ghaira ga fatia munagamma anya keren nan wali ma ana kanya esa bangiti ma basuti nan ma enum mikimu ye poti basara ma enum mikimu don se pani masara ma asalu masutina madugi kobira gorohama enu mikuyo haimune borima enaka ana kosena kuina wakati masonanna bimaana ana khata nan ku kharana gafa kama yani kama fi sahih al-bukhari wa urada dhalika al-imam fi kitabihi umdatul ahkam nam kharana gawun ba ana ndekeren keren man luqune ani mini ani gayin yakeren walira badi afa fafe gulenda kai kum masema sononna e fama loqona ga ana ga ifafe kan ya balu mfa maforina ba me logona ga wati dangiri kan ya bana le fegi neti e bara to en no gato ngo yesu ama e khube to ngo yesu ama era nyarta lungo ye fala qata qata qata ba fama muslim ya maku ya narkifa nyara al islam mino bari muslim ya maku na muslim ya gawali mun anara kan ya mufindi ga aha qata nara kata fi kan ina me kan ya afindi ge iddana na waqtina na ginana kan wali ma al qur'an nunni alaqa na ganna kamenu ginata gi وغاتي دينا غان ساقنا ما سنن يدي قالونا اني فبر كلا كو مباشره انا وتاقمت انت ما صارت تريت اقاقمت ما صارت تري اسغا دوخم بتقم الله سبحانه وتعالى اركل غنانا ما على كو ده حاصل سنن دم الناجين ايرا بين قمي قمي قايت ما صار دنگ قمبه دين ده ساين تاغي على كو ده قمكني قمي انا غيكا تنن قادينا يديرا نغا ناجين تاغي كركل غني نمبر لانقيما امرا كل غفي خطا نسفين دغار kara naka adali sai khurun yigine afrukuma dali sai na ganna funa dali sai gafagane kuma kai rata fa alaihi salatu wassalam bala ta'ala naka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ay faqine ira sambagine gafin dinne men te yare gafin da madiya kun yare su kusire ga da madiyar sene kuma kai rana gafa sonna ana gafin da Allah subhanahu wa ta'ala naka wun besono aki kanye bala fin dikora ki kenani khifu naki kenani khifu fandangi gambi wo musiga magade wo gamalan na bandeyi yasin makara wo gina tongo wo gorara khure ku wo sa makameni wosiga wo sa kubere ku tongo sa sa khure kunyira wona khure kunyu dunda ga a kame kono kama ade kanye muna naki ga kanye muna ga fada ga mura ba manaki ga kanye ba na di baske wona won bar me geto amatu malanyi moli bin nalan ga associer fama ndesa kelme na kelfe kona ker habin wo fa fe kanye ba deplacement muna kanye ba ga fe ku madam ena kanye ku yi kuma muna ga fe ku madam ena kan ya gafe ku khame fe wayimu fala me kuma ana kan ya qinan ki kenan ne khifu badangi sonna Allah subhanahu wa ta'ala nu akhara na gabe e man qabul al qur'an ne khanna kila yitan famanna na mafhum al sahih umma muslim ya gafa ha mu khori ya tagundi hagina na gata masa yani kam yana gata masa ya qosi kama dhakara dhalika al ulama wa anta na to ya qosi an rabab inde ka ba man ne khemu ghaira ka din ya fahamu ghi ne khemu muslim ya fahamu ga kiyama kama na gata masara be ya kosi kona ta masara ga tiyamu na ga magagi na tegege agagi na fam na wakati ma ta masara fe tiyamu na ga magagi na fam furi bar siga ha ki ke solomanani aga ma fata masara to wonna to landi na ga moliki ya mardi ha wonna mardi mo tina mercredi ou bien jeudi na dange gambe agagi na fasa ay ta kan so ta fa di soto won musira ba ma yigi na do ga ma na kan ya kamu do ga ma khairana ga mu do ga ma kan ya kan ya munana ma ina ga salafe ina ga umbelonni ina ga umbel hal tinabura mo ina gina noma nama noma mariye ga mabata kuma fa to li khide amusuma kuma parce que musama alima ana ga ma an nifas انا جنيه غانا لحالياكم كنا لي منا كرة فوتي تنغنك يا نومنا دغدي خمك تخم مسلمون انظر الى سماحة الاسلام مسلم يا غاسون يا متو امرا كان يمرا كل اها سال بيريود ندير نساغا ما فين ندير نغنى فين تي في فالله سبحانه وتعالى خم ماركين ينين النبا باسكو نا غير انا غيوم بي اجي نا يوغي نا غني دون دي نغم اي كل وني غمن دي فتن في كل نغي اقادي نا فتي فزا اي فسار متكور اي ساغا ني بتو ما غير انا غتان كاي مسلم مريان كان يرا كل خني نما على كل انا ما يغم بون سند تون غا غن بون سند اذا الحمد لله ونا نقطه فانتون غغنا ونقا كل محمد عليه الصلاه والسلام بعث رحمه للعالمين نعمن تيا يتغون دينا في الدهر افاقنا غفا دم دي يامتن كم يغا كل ميغنا كل اتان غون دينا غا يتمت فا غفير نكي يغا كل محمد خاين من تيا يليغي نعم ان كنت كافرا او كنت مسلما مسلمين نرا كافرين نرا وما غير تفصنا نغفي دوغي مسرا انا غمي ما بابا غينا دوغما مغي ما انغا دوغما مغي ما تنن دوغما مغي ما ماغينا دوغما مغي ما سوغ دوغما نا غينا دوغما انا غني ماتنغي اما نغا مسن ومبا كورا اغينا فرين تام فام مدوغما بمعنى ما جينا في المدغة مبورغة ما وأنت جمع بين الأختين نعم إمنا ما جينا دغري غنا ما جينا فما جرت يا مكين مسلم يا نغفا أنا قرأ نغفا أنا غو نفط النفط ما صننا أنا غو فيد إلا ما قصلا فونا غمبارة دنجدي أما نغى قرأ غير فنفط صننا أنا غا جينا فن أتينا مدغة مقامتي أجينا فن أسوق مدغة مقامتي نعم صننا فرقة يا بيننا أنا روم بمعنى معنى الصحيح أكيا مسون النجنيان أصغت ومدغة مقامتي إبير مملمة وغت كريم كنا بوري فغانا مبوري تنقلي جنيان أتارم مدغة مقامتي أنقال كريم ما ماجينا في المدغة ما كنا بوري فغانا مبوري تنقلي لو غير أنا قلنا باروقية أنو أم كل ثوم عثمان بن عفان بوري توتا مسارتي ومدغة ما نغى بوري فاما سنة ننا نرى إمونا ملان دي وغت كريم فسكي ونا كل فينا غنى السيناء ياكوي الله سبحانه وتعالى خير وامنا ننفر في ونبا نعم ونغى ونبارا نعمة كماليغي أنون كسي ومبارا كيلي في ومبارا ساو مغيرا ما صلى الله عليه وسلم دالي سكان ديغي نمم مراديغي انا غادم بيا انا غابنك كوكي انا وما ياراتي نغي برنا لانكي بارا دل قوتي ربا يمان حق السلف يمي خوري خاك را يا بافيو انا غا دل قوتي ربا اي هاد ربي تكني را اي هاد ربي غا نافولي را اميني غا بوخي را اي كتابو سيسيسي سالون نيفي افن افن غا بوخي ما اي سباي تونيا جيما نون توري انون كامي انون خاني انون بوتي ربا انون مايلي اني دنگي ما مخيني ابلقتيما واذا مروا به يتغامزون مخيني دنگي ميرا تغامزون نغ مثلا انت مسلم غوري دنگ ما كوسي هي تن دنگ منكي هي وهبيه تن سنغ مثلا هي رفر منكينه اصبروا وصبري الله سبحانه وتعالى يوم القيامه فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على القيامه لقصنا ان الله سبحانه وتعالى بركي تبتكون يتغي مغينا غير تنفن استبري دنيا توريما انا غادي نتونغو انا غمغي غا ماي ليلونا انا مغي غا بوتيرا بالي انا غادي نسوق بلا غفرين قالو غير فلكين غا ني فن غا كوني كوم ماري انكوي غير انا الله سبحانه وتعالى ني فن مكافر مكافر فنا جهنم كو الله سبحانه وتعالى غو مام سوندي كان الحمد لله ومبارا ني مام كوسا ني مام الله سبحانه وتعالى ومبارا ني مام كيسي ماكولا ني بن نانغيما نغي يتخليتي في كاندانتياما نعم دعاة الحق خليتي وياغو ندينا انا خليتي في لوبانتيانما ندينا انا خليتي فينا قران قالونا ندينا خليتي فينا غير غكرا قالونا ندينا خليتي فينا صحابه ينكلنا ما فلا ديننا ما تنغويبا دونك نينا غينا كان فلا ماني خليتي كان دانتي يا خليتي منانيرا كان دانتي يا خليتي نغي ما قال الله الله تعالى نقي قران انك قال الرسول خير انا سنه انك قال الصحابه خير ابو لي نغسي بينك انا ما ميغنا غنقا كون دي يغي قد قصننا اننا ما السلف الصالح أتنتمن أنت لما نسوابك كن يغا كلهم أوام هيرين أنت أنقم مصنعنا إن شاء الله تعالى والتابعين لهم على مناهجهم في الدعوة إلى الله تعالى أن أمي غين غيفا يتني برأيمي غيف غراء وأن كلهم من تيبرنا غنفسا أباك الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان علي بن أبي طالب نين غينكي إننا مع الخلفاء رامبلاسان مكندان تغين عنيننا هيرين عنينا غافي من تيبرنا غيبرنا لنقبا أنا مغنى غنى براي خاكري فقرا كل تي خافك وكتر بلس من تعلمه وناكل ومغل على الصلاة والسلام أتوري بني سطون أبا بكر فانتورت في النجران بلس أن نغفن أتوري بني سطون عمر فانتوفا نغتوري بني سطون صحابة أتوري بني سطون إن ديرا من غف غيرا اخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله إن غلا من غف غيرا غابا كيكو أبو ففيه فلقي فهي تعفلق بانسان الله سعلا نغم عرقيا be wentan fam ya gumana sunna wenta sunnatun guma sunna mathalan ya ikhwani an ya gumana wunira emi ginda deli mana wallahi intawa ma sofi sunna konanna tungo ya kosi mun mame kina mulam emu dangani ya sindena abada haqa fasu ghara naga anaga la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in alla yu'minu emu dangani ya ma da me masinde antam baba kafi mara anso ko kafi mara antani kafi mara mfam bara isoto ngo mbara kolo non dia tagum dinan tara ena kafa yinon dinara akone ni tongo ya kosi nden sutene ma nana maniera lam tu'min ba'd to gondia khori muna nas dinna nok alhamdulillah to gondia nana imuna ma mekin den de khaya mori fi sada allah subhanahu wa ta'ala khaya mori be imuna ma fi sada khara khaya mori be inshallah ta'ala qawl as-sabr wanaka inna ma'rifat inna ma'rifat ad-du'at سنة الله مع دعاة الحق قديما وحديثا ونقولون يربا في لتيرا ونغى شيخ أمانة قامي ونغى كتاب شرف فيك أنا غوين بليس من الحكمة أخاك لما يامنا يرمك بمجرد أن تسمع الصوت تصفق إتنسون غيبا نسمى إبل خيبنبو أخاك لما غوى الإمارة بمعنى ونغى مصفر فيه أهل السنة والجماعة وانت مسلمي ومغلتين غنيكي بس كلنا ما ومبيرنا تيما بس كلنا مفري وما السنة غنيكي بس كلنا ما إغانا فلينا نسا ميني بري إغا بونسيرا نسا ميني بري إغا بلاسنا نسا ميني بري إغا كادريا نسا ميني بري مغتم بيهم قفية كرنا متوفي فريم ماما وبيها مغفية سغنقونا ننفنفي الله تعالى نخي قرآن ننكي خير انا غير محمد النكي ان يمي غخوري دانغي غني نافين غنفري ان شاء الله تعالى وننا متوما وين لا غا وين يكوي ان ولكي غا وليكوي ان ماركوت لا غا ماركوت يكوي غوت نتي كيف انيرا ونا غا وني فيدو غسا غني نام متوما فيدو غسا غني كوي فيدو غسا غني قران اسنجي نكي خيرا ان صحابي اننا مسلف الصالح أنم ماركوتي لا غا ماركوتي كوت لأن الإيمان اعتقاد ماركوتي لا غا ماركوتي كوت أنم وين لا غا وين يكد مانا باللسان طافل فيه أنم والكي غا والكي بالجوارح ها سالي نندكرن كرم ما بيرنا لانكي نغلا بورما إن شاء الله تعالى وإن يجي دوغم ينسوننا ونغا يغلتي في كندنتي أنم أنغا ونقلتي كلهم فيه كلهم كي يتقن ديما نفي نغى الله سبحانه وتعالى خاكرانا نسنة الله الله سبحانه وتعالى خاكرانا را أنا غن تقرأ باغوهم بي أنا خلتي نون ديتي خير أنا غا آخر الزمان ونفامنا مغير ليدي من بني قلدتنا وإنده قندينا يتيرا ويما نالو ونتسوس وقفلا ما ونفر وقفلا وما ننكر وقفلا ولن ما قفلا ونباقا قفلا ونفوت قفلا ولا راب قفلا إنا خوين دكرن كلا ما ننبين فلما ونفتينا غنو منانا النيمة قرانا صلى الله عليه وسلم نيفا مناتي دي جهنم نادي برنا لنكي دي خليتي في اتيغي جهنم نادي برنا لنكي دعاة ضلالة دعاة الفتنة قرانا غنو من أقابوهم مغينا غنو دنغم اتان سلفي برنا لنكي بلنغ فينا غنفري وما كبار العلماء ابر لنفينا غنفري انغ يبر السبتي لجنة الدائمة كبار العلماء إن غيبر السبتي سلفين نافريك مغورين أربعة ما يكين إني مسنا ما يكين تيكين كي مغور كين كي نمسن ينام فرما أتم فانس وانا نادر نانا الشيخ فلان بري فلا ما أنت من أنت ما فهم من سارة أفاق فهم من دليل غمون أنا نعم أو بيافا مخين دن دراسة مخين دن نتونغو آه نقول تنتو نحن في الشيخ سند إيرا خلنتيرا أنا قرآن فسر ما قلت بيكنا أفا نعم مخين دفان فارين أنا ماني دليل من ديو غمون أنا ala kura to aga mege ginondi aga mege kirnondi ma khera na gami gina gani ne dangun e wolman ani e kanye wolman e jahannama kun na'am ulla ma ngada ngo kifanyira ngo gai masaili fahamu kifanyira won san dangun yira ba ma musera allah subhanahu wa ta'ala ka kitabu wa ala fahmi salaf as-salih salaf al-umma mi gwar dangi kai ni kha fahamu allah ta'ala fala umma mi gina gai ghafiqi wa man yushaqiq ar-rasula من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيره ونما ني مقلم ابدا امي غن غنبا يصحابه يكون تيغا كراما اكرا بوتو بيت بو يخنيما Allah Ta'ala na ga idini ran ya kuni dina gere ma raba me man na raba me fangere me mali me man na mali me fangere ima kanu man ga fa kanu ku man ne fan kwon Allah Ta'ala na ga se na kanu ga bismana na al gamra rasul man ne magina kuma na'am wanna ga me gine ga khiliti wanta fan du'at wan fa fina namma kawandite ne ga me ga kharamma afin de debde yora ba khiliti fe fina ma wanna ga matanga fe ku won tombi do khna ga ma ifama problem ne fe soto de ifama sanadin de ne ga to de ga khiliti ku umuna mafatan de bira fu nga na ma sanin de tan fa masinna masalan wa kayfa imtahana Allahu ar-rusula وانقما توتيبا الله سبحانه وتعالى خير امخي الو كيف نوح ما افا ابراهيم افا عيسى افا موسى عيسى حتى محمد وغيره من الرسل نخير امخي ونغي متنغنك مصيب وين غنن دكن كلم مي مسطو انن مم دونغي انن نفق رب رمي ان هذه المعرفه ونيك ولي نغيا مغرم فيكينون دي نغنيكي ayabati amar yele guira ba mane wontambe khilitera watat al mashakil wal mihan anun problem naganna wonni yikara mi khayne kay wonna kay khadi lqatatu wonna kay kha problem to wonna kay kha toretu problem nakay masoto afama ne wontam problem nakay wontam masoto ma won fam afama ne narasabati de usonna wonna to mane ko problem yimun tam masoto kay paske wonna to alana wonna idris to ngoya kosi تيامونا غما أو يونس معذرة الله سبحانه وتعالى أتوقنا تيامونا غما اذهب مغاضبا فظن أن لا أن لا نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أنا غلو يغافريكي أنا غطوري أموالي بنا لنقصته أخونا غما رجما اذهب يعني مغاضبا أنا غلو يغافريكي صننا فترة من الزمن الله سبحانه وتعالى نغها سلين ومفن يدوى وغفل مارنو alu mane yega furiku in hadi gama satima temu na kham na tore na khannaki anu wa ma gara sallallahu alaihi wasallam ina gama gona taif e tore abin safari e mayele e konyera minama e magono e rasoto ana kha sabari hawan dan fasa me rasoto ta ku sono won to bara gara ka rasoto ni danga mana kai ma haya ka dugi don kai ma to bura boki a yi dugi te u bi anana mani yera amara ba mana kai fara ba ma ne fan amani ne fan sabote imuna me ko bira to dama itan gine na remuna mana kalamu sadiqa ka mema osu gine gbegbe na nato e do gbore ane nu mi gine ke collaborer ma ne kha sabu ibara ne kore voal na kham fala voal yani hijabu shar'i sutura muslim ya sutura na kham demandeki ina bole amutim masona na aga voal donga ka sabu ko ana to mane aya gina rabe ana to mane ame ge mage yabra mana fagora hada ma ya gusiya ya ukhta ina mana raba abadan agibi da'i allah الله سبحانه وتعالى خاخلتي دنغو اكل افرقي بينك هنا غير اننا نكون هادي ننا غافيكو انما ياغي غا ستوريرا ننا تو في السلف عندنا غا اخا ما سيكو بمعنى انا جنا ستوراغي غالا حاليا يا مغرم في انا غا اجنا ستوراغي في ندير غياننا غيان خمر مقام اي تنجنا غا ستوراغي يغن يغسى غسى توري خم والتحذري أهل الضلال وكيدهم إخي ما في إخي ما كويل وبنتيرا إنا كومبورتي ما نغون هامون أنا كومبورتي ما أنا ما فيني دوغ بوريرا أنا ما فيني تبوريرا أنا ما فيني ولا بوريرا تبا لهم ولكل باغ مفسد وإذا طغى الطوفان لا تستسلمي موتي على نحق الحبيب محمد إن الحياء أساس كل فضيلة وحجابك الشرعي أجمل مشهدي وإذا أضاءت أمة أخلاقها حرمت بلوغ المنتهى والسؤدد أنا غاوان با أي فوان نغنيكي وسطولا نغن توغيكي نغن فين ديغ ونيرا توري سياريكي نغن توغ نار لحاليا ميغاتوما آفين ديغ آدم ديانن آفين ديغ كور نن آدم ديابة آفين ديغ بروتكسيون نن آدم ديابة ee xema ku yelo bantera nu le bante groupe aha sali lamba le bante ya kun ki barsa bujete mun gamma aba fa barsa bujete mun gamma ee xema ku yare na matim mukayi iga yeto ina mati ga kun ki tam famantu iga kolon ya gi na ganyi ki fi samante ya birin na langi kun tigina tananna nana to gera na ka he mu ya gi fe we ka fira be wa mun ganna ba fi نعم يغفر به ومن غن بافي. وحجابك الشرعي أجمل بالشدي أتوفن سي يومنا نغن دنجخي جنس ترغيرا إنس قصر سودي يا كوس نانا توغي يعني شيخ الحمد لله وما سافن دينا أغا كتاب دينا من يعني مطامع الجامعة مطاعم الجامعة كتاب مفيد جنابي مرفرين نا جامعات نغن انفستي نينا نا وين مسار في فرين تجي على كودا إخا جيني كواندي فول غافيرا مسيبون دين نانا أجينا مسوتو غيني جينا نغن فول غا امبورتان كولو نانا نغن بافا بيرا رسول الله. نعم الله سبحانه وتعالى لون كون دينا غير بابا ميكي جينا دين نانا أبارا كولن فول نغنيكي الله سبحانه وتعالى غايا مورينا جينا لما غاتنا النبا مغيمو لما يغفل لك الكريرة لغة كيرين أدغبور اندين أنا أتارا أخاق متارا كنا سنة منا دين مفهمو أخاق متارا نغنيكي أخاق متان فنكسنير نارا سيغم أنا سارا با تروا مواد كاتما كمسا أخاق جينا نفوق إرينا دغبوري أنا بربوري را. نعم بيرنا لانغ تون دي مانه اغا غينا غا سوترا تانيري نيموت ماناتان كون هانا غام بار سوغي فيتانا دو غبور ندنو اغا غينا كون يبار سو ابوري نتان فاغين انت مامنو بيان في سبا ماركم سريانه انو انا غا ومبا الوقايه خير من العلاج اي تكن تنغ في فوري مانان في سدان داني بينا ماتين نغا فورا. نعم مسلم يتان فاغين افامت او ان توم ما فينا مبيني غا ونغا غورنا فيكم يغينا أفوال غاكا واندنا مما إنو لولي لبرنا لبرا فهمو جنيا لما نه إغا فوال تنغو مغتم مغموتي ما الحمد لله أفانا في فندي كالكالي لانك آلو آية تكالو نك أغا أغا من أغا سيغا أغا والدي أستطان نغا نبالو موان غي فرغنا كسان أميني ما أغا أغا من أسيغا في أنا أغا أغا جيني غيلي أنا أغا تعرف أمغيلي أنا أغا انتارنا أسيغا في مبارا مدين بايا لوي ربي أنا أغا إغا يغسا غم إغا نفابي أفيا بس قطان دمارة يقمع أتار أقول يا غافو غيره جسقو كره فافا أخي أبوتي أتا أبا نباس قديم تيمونا خمّو أفا أخي أبوتي فغيره أديم باي ما يلان تنامونا تنايومونا نرجع عن بس قط. نعم ورا الحمد لله تبارك الله قندى أفعلي كره بس ويجينا تناتو قنا أتارا أقاقمة تارتون أنا رأفي فمونا دعني من إن تنتجي أبيرنا نعينا فوق كيلنا غيرانو انا وبي الحمو الموت اني مو غف غينارا باغو يا موسى با فغينارا باسكو موسى مي تما كوريرا كيفانيرا سلافينا غو مبا الحمو الموت موسى فلا فخناكي او ما فلافينا مغبتا نو ما جينن دتو دي بيا كو سغونيا فادا نجا كو ساجينن دتو بي نانا كوركو بي نانا فوغان دي فاميندرا على سوا انا ما صوت فينا ما صوت فينا ما صوني ادايرا ريلاكسو مونا غانا راجينا ما صودا غا غا لا وافيكو بين سافيا نو ما صودي امونوما ما ميغنا غان تانا بان كيكو خامينو نغينا ها الو نغا ايتارا غا غينا او بينا نانا ماني ايتا وبرنا نان غينا بان كيري ايتا غاتاي مبرا ميغنا ندي غاري لاكسيون ميغنا ما سوتو ايتا موتوراما نانا غانا كي سونو في كان ماني كيري كام كان ما كان ماني مفرما سوني ابو امولي بن نان غيرا نانا تو غير انا غا قراني مو غتام في نغفا غينانا وانت با فين ندينا وانت يباتو ماني غيناني مو الحمد لله افا فوغيرا الحمد لله نعم كالكاري دا باما تارغا غينينس كما يسا غير مسو هيسا سا سادي ما نانا ماني نبي نلانغي من غينارا سنة فيا بين نلانغي مسلم يا بين نلانغي كير غينارا. نعم ونغفا نقتما يغما سونو ناتو بري غينيتو يبارا رافيتينا سونو نا اني فاما سونو جيسا جيسونا اني فاما نا جورني كو اني فاما كير جورني كو كورانا فاني نا سما ساغا انا فالير يولاري غينانا غاومبا ايغا كي ولي فولي اني فاما سينجر وين قوم كل يومون نتاعنا فاسونا توبا توبا ربوي توبا تاما شيطان برسوا فتي أنفا قران سرق وين يقنع قوم مني مغيا وين يقرا جينا نغاف النغا سوقي الحركات الغريبة المدهشة كم برت من نغم مكاب في موسى غمدي شتوه نغم من نايت ما من نايكي موسى رباه أنا غا نغ سوقي نرا أنا غا فاسونا أني فاسونا لير برنامج منا برنامج منا بفا منا سو فانغي كوي إدو غصونا نجينا دينا غا aso wenye yan kunyati yani to baso gina rasonanna alhamdulillah ana ghafala gha khamebe ana gha wa manani fama إغا كوان ديفين بين غير بكو فوالا إغا لون لي غا يعني إغا غا بان ديفين بوبيا مي مور نار غا ريشاش ربا سافا نغي وينغي يعني فوال ما غينيا غا فوال في سمانتيانا غنانا غينيا بوين تيكي مافورا مافورا غا فوال بالي كون انا غا غا كونفرنس ديفين بي غا فارم بي غا غا مر غا انا غا انا ما سي برا في ماغينا انا غا الحمد لله بيتا غوندي برا فهمو يتكنا نا خمين النكي وانت بينا فلانا غا هنا وانت هنا غا غينا فلانا اه لا سوى غبيان انا ربا ونفتا من كيرين لا اما ربا من كي غير ما غير غاكي نسم بنا سونا في موليفر ان شاء الله نعم نعم نجي غنبي الحمد لله انا غكيلي اغمت النفافيت يا منغما انا غفا فوالا خو مسونا انا غفا لون لي فمان غا كونفرنس بيغبرا نغن نغبا كون فوالا يجينا نغفا كوري الحمد لله انا غفاتون مباشره أمبو تونغو سندنا أغا غمنا غفينا غتان ديرابا أغا غمتو الناس أنا غلو أبو يما أغا فلا أغا غمي بي كمبورتمان نغنى أتارا يريلي نغنى بافي بورا أنا غمي أنا غا غاقو بربور يا غال حالي على فين دينا غسو تاقي سندنا أفن نغا يتكالونا كان غسولي سونا نغنى فون غالة سبحانه تعالى دان قلنا بس أنا غا مؤمن جيني بي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما نم مما فلا غادم باي بانو غا غيني ان المؤمن دونغ فاني غا غيني ان غادم باي غا حجاب تونغ غا ستورا تونغ نانا غنا كي نانا فناني رسن يما ناني مكو يما بوتيرا با ناني مكو يما كومبورتمان نانو مغبتي غا وين ديرانو غا ماتون ديرا اي سنه ربنا سبحانه وتعالى فين غنا غفر من غنا ديما نيم يغيني انا اي انا يرا بر كونفرنس لا ميسون نانا غي في سمانتي اكتو انا غا كولو اه يا غو فوالي نارا الله تعالى ان فلا غير خير على فلا غير كينا افنا غفا بريباري aga kama to siga na lokoy kuye ba yikame di man nafa aman fe fata mai comportement nan folo gina di na ga wati am de tin inshallah na kan fama dan bi sadar umma ji radio fama dan bi sadar so di son na mulu wanna fitina na gayet ku yiki ki yene na kan yetina bo mabok ku yiki gina di me gafe kun na kana fe nana manira so di son na mundun na min sei ungera so min dei unga mun sera ba so di son na na khera fara gina wombe awon famena krabeni da kona won krabeni ala subhanahu wa ta'ala khuni ni botera ba bir wonato mena won yara igadi gine mu khume ma igadi kame mu khume muk fuye fara khure na fama kanet quran na makaba quran na khurira anu sunna e fara karmo ga yoma an tagya khume ki fara be quran na magra mane nam me fona ganni bereni sa sende sonna comme c'est diabar tagama afesa aka umadi ndena mena mu khume fe ngwa mafatara ga khana de fanga fande ma tsora nena mfama kora e markaze khunna kana e mbombo gina dimi ghafirana na problem e tamfam birna lankina na fe gadi mazira amu findi ga masibo da tamu na kama population be amu findi masibo da tamu na kama bo khi be kone yi gibar ge tege daga aga ma tin fini rafa fana ko ta gamme e fa ta gamme son ne fara gur muslim gori lungura e kone gor ko ki fanyira su se te gundina ga foto ina ngel fal ma ta gamme asege ma fa mura wi awul kiyama don ko e gadi na fini da ta gammera e ba bara lo ni le ira إخا متن غني من وام كوتين أنتي في تنفم منك سننا الحمد لله يجينا أنا غنا لغة كويبا فاكون مباشرة أفا فوال تونغو أنا غاسو ترى كلام أنا غم فوال نغ تونغو كي أنا فوكس عن جيبا ما سنن دارا غان فا غمو يبا ما سنن ما شاء الله جينا أنا يا إيمان ناني نجيرا أفا فانا ميتا نمارا مباشرة أنا غاربا بس كندا منا آه إن كان تونغو رأي كوسي إمو جاك فين نديرا wa tallam mana hayato ngosona na himu bulen kambina na mani e gato gondia alam mana ndiga siga na nabi na langi non dina nabi na langi ra benda falaki beta nga sima yana kama me fenaki e sa mene ni mana nda falaki beta nga kama me fenaki e na li mana nda nam falaki be abadan non dito ngobira fogora sheikh albani na non falafi wumbe sunde mana ha sende karisa e to bira fogora naki beni gatina ko son gutan bare be bwana ntone ke bar sone minne adi namon ko tamaka baqi sheikh albani na gawon kran kan suqi ke kra kon kuyina malaika mu wonna tan kra kon mafew wo mamu findi malaika tan fan nafew won yana mana tan kra kon malo na susi na kan ma akure dal se na rek atun nabaki ko na mu bula ma ka kra tan fe won bira ka kra fora imma won so na ma won fa kra kon ma ko na mu fala matan de mu kra so nam sha'ir ndena mana ka baka sahibi لما رأى الدرب دونه وايقن ان لا هيقان بقصر فقلت لا ترك عينك انما نحاول ملكا او نموت فالعذر نعم ابوري يجي برتجي ابرا مسيبو تو ina sika fe karlan kia fe ndaga di won fana dena ko won faga mena kara gomma won bulen ana ka boru badi won fo ana ka won faga mena karlan kia ko ko won bulen ma ana ka won safaga di gamen fa histoire me gane fa tamu gamen fa mena ana ka ye faga kir la karlan kia kara gomma ye faga di ne kara gomma hakaza won na raba manakina en bulen ma gare do ko ah Allah subhanahu wa ta'ala fe ragino ko yidi ma mara gini mukana mayu mara gini mukana ma ko ne biramen sabu fogora mara giri mukana ma kwen gueto ba ke kina mali musa walde mu wasante fe ta kambe banki bale mes ge sana ku mara giri mukana ma su hal mali na re na mara in hal don sen yun ka an fina ma bi inu sesra ba ta kam mara giri mukana fe ibrahim na fe bir na langi fogora sabu ina bir na langi no insha Allah taala fo muslim ya un gafa hamuna yigi ne na ka yi kama to faso non na ana kali asutura ki doge aluna aluna ka ina tungu aibula mboko atiki na ku ebulama ata salam alaykum wa alaykum assalam afa min ko rabari do ama sutra kina ana ga ape ina ra ana ga gina ana ga ina be sonon do ina be sutura ana ga wa to fan dang ga ana ga yan dini so be sonon ga nade konko parce que ana ga fa man ana ga lar ndali man nabe ko ana ga hijabu mun amma ana ga ni min mal konko hijabu sa gina ana ga ga na to ke lan lo ga ha atara man famu na li sonon ana musafin be ibaratu al khiyana yan fantia sabu mundu faqna ma yatama ba siyana ganna mababir yatima nananna bila tanantun gubir wa ma tanantun gufi fa inna alhamdulillah wa nakulu ma atobara goro konzelater atobara goro glaser kutiamu na khamma amusa se dogo amba moyo dogo sen defer yan glaser fara matima na amusa se dogo na na fa dengo na fa dengo ini fa tiya fa ini a bombo na biwa nanu nam insha Allah taala wa maratu solution nan nanira yene gabalan fe ko bi gabalan gine ga sene solution keren nama sutura nara itin imuti insha Allah taala Allah gon fini timirina nam ana ga idha ma udu fi sabil da'watihin wala budda an yu'du ana ga hasali abara fi gawmba umma khairam fi itora sotone ina ga botera ba soto igayi khiniti kwi أغفي غوم فان بفير يومنا أنا فوم فان قطورنا فير يومنا أنا فوم فان قطور يسطنا لنا توغم ما وما صابا دينا شكو أيوب رحمه الله لغن دين غنا مركز كوت ديفوار أنا غا أنا ميمي غادوما أباقينا نميمي غادوما باقينا نسوغا ما هوا ما إيرا قوري ما إفتيني ما غينا ها مخن إننا ما حاقن نغي ها مخن ما إيبا etan ginetan ubi etan kametan nga sunna tungu ke ine brake era fokare tore bi nan sutoma iga mi ge ibadu mara gona bagine etan fa matu masono parce que khaira mi ge gadu ma khaye etore ne botere ba sutone koni ne ke sabari Allah subhanahu wa ta'ala gana ma alina gafima donc inshallah won fam gafahamu ha won basa ikhlas sutonet won bara bi mana wali kel khfe won narabe kel Allah ta'ala namna anu won yo ma khaira yete fu khana fokare brafe won tore nan sutoma ومنا من من متنغا تورا سوتو ليكونو فو ون فان تورا سوتو ينغ ايه نينن دي لوغوتي فولو بي سندنا نينن كيرا كا كرا خوم مابوبي نينن غيري مي غي بو تربا مي غي ني ما يلي ني نغما نانا فرا با فيكي وما غيرا نانا ما سوتو اني نغ مكا مكينا ما يليرا اني ما غونورا اي كو نيرا ميناما فاتو مكا مكا تورا بي تيامو نغما ما كبير نانغ ني نغما لان غيرا بار نو بير نانغ ما كورا غيرا نغ و موسي ما يكون كنا غنا با ما وراتو انت نان غي يوكو في با كا موسي ina ga gara be na ga diye mughamir bin ye gari na fe gbe fala kara na gana idhab wa antum tulq wa antum tulq ana wasiga anta badya wasamma Allah subhanahu wa ta'ala ghafar ba ude insha Allah ta'ala ya sunna iwama ikhadir ghote ga khasabi ga ikhlas khas khasabi khaira ghafar bi khasabi iluma muslim ya kuina kina muslim ilu muslim fanyina kina insha Allah ta'ala nam wa ghafa na ga prevundima na ga masin gitore won tore gbe gbeso to mane won mai fe ku won na kan su ko yiki ha won sa gori nan fari de he ma gori ga tan ga fari won mi gebir na lan gi won bir na lan gi so mane wo bor wo yusu mane e ko won mi gele mane won ah he sen da kar sa tan garan ga allo ni problem yo mama he ayen be bir nyam mi ma gbe fi ah ayen ma ko ma garan ga mu ko mama amura kel nama mi fi goro mane yi gore ga bunda ni mu goro ma ga yi gore ga ima tin kan ke mi fi garan mane ga ko le ma lon ni nan mi da yu ge ba ma e fala ma khare mi gida yuge ma khare mi gida yuge ba manu senda ka sa ne mu ida ba manu a da tanan ga khare mi da yuge ba ke atana lot atana ba ga fikrama insha Allah taala kon lon ni na adama di ya tamassarama لنينا آدم ريدان فما سرم نعم ومما قاله ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام عندما زاره في صحبة خديجة أم المؤمنين ليخبره ما جرى له في جبل حراء مع جبريل مما قاله ورقة ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا أوذي والنغى وانت فطور يا ستومنا وما يغلتيكو وما غير فاغنا غنى ونفنكرانا غن يكيقي بمعنى ونغنفر في محمد رسول الله محمد رسول الله ما سيغة تمار لي ونغنفر لما وطون فلامك ايه وتا محمد رسول الله أنا لما نغة تمار طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع إنا من محمد رسول الله وانت من محمد رسول الله أنا أنك أغسق في أغوالي بينك يا مولي بينك أنا أغسق وني الله ويسق واسق ما كو يربا في فبرنا لغير أفلا والنا والنا أنو وانغا أخبار بينا لغا أخبار نغير تغني وانغا بينا لغير نندر فيتي ومن نغى الله تعالى باتو باتو يورفو وانغا لنا غير أنا ونبع فيكو إنا مالي باتو باتو ما باتو تورما إنا بير من باتو ما باتو كنما باتو ما باتو كنما باتو ما باتو كنما يي باتو تام يي تانديا بالان كينا يي غاباني رافي كينارا اليوم اكمل اكملت لك الدين يي كمالي كينارا يي هتاي مبارك سي بافي راما هتاي مبارك سي فما غساغوم انا ساغا بلاص ان شاء الله ونفا في نوفل بالورقه ينا غا في يا مقران دي وما غير وحيت غرامات يا منغما قصه كونكو ينارا كون وني رين دي ننتنتو في ان شاء الله تعالى توري انا غو ما غير ما سوتو نغاسير يغي وين فينا تورينا وانت السنة لي تورينا غيفام ومسطو دي وانت مسلم خوري تورينا كافرين ما خورون وأكل كافرين مفافي مسلم يا مدفنتيا تو تورينا مسلمين ومسلمين انتقي مسلمي فوتو كوبينا مسلم خوري يقرفي مسلمي فوتو كوبينا انا مسلم يا قرفات ما كلون غي نو برا مسلم يا كومبليكي نو موتا نيوم يا مربي مسلم يا مايكي أنا مسلم يا تنيو مسلم يا نقم أتان غا مسلم يا ما فرم غير الله ونقا غاكي لنقا أغا مسلم يا بيرم غبا بيه تمونا مايكي غا نقا مفين نما بريفرا إبا بغا مارا باغا مبريفرا بوري سنة أمريك نبا بسنة مينا أفاي دمبتا مسلم يا نا فبير نبا بفين بريفرا مسلم يا تلوما من دي ومبا بيه غمنا بريفرا وانتان يغم بريفرا الله تعالى نون خيرانا نا بريفرا إن شاء الله تعالى ونا مغنى فهم يورقة بن نوفل وحي تقروا وما غيرا مع الصلاة والسلام أنا غفا ونقاي لأم المؤمنين خديجة خديجة نغا تنغو إنغا سيغا يي ورقة بن نوفل إيري كون يي ورقة بن نوفل نلغا كياما كريتين ونفر مناكينا توتان قيل مناكينا نصار نصارى ننارا نعم ونرمى تا كريتين نلاري دينا دينا كريتين غا دينا أنا نسباتي فسي نلاري دين السماوين النار كورة مدينة الله سبحانه وتعالى دينة النار أن سبت غامون باغر نعم مسلم يا غافانا دينة دون غابر باغر سننا مسلم يا غافا لأن نجي غنبي يورقة بن نوفل يدوس قايري خديجة نغافلا بانغ محمد ننفا غافن دين دين دين تيجي ساغن با أكرغي فميرا بينما هو قائم على الجبل إذ ظهر له جبريل وقال له أبشر يا محمد أنت رسول الله هذه الأمة وما غيرتك جيافر أنا محمد نغ أنا جيافري أنا يفهم مريك أما ليك أنا قرخة ما أما ليك أنا خان يقال إن خان محمد سوا الله سبحانه وتعالى بارس سكاني إبرة في النية ميرا يمن توني برنا لانقيمة عليه الصلاة والسلام أنا غا ورقة نغ مقرن أنا غا نفاقي ما أنا غا مليك أنا توقي إتامنا ناموس أنا غا ناموس نقرخة ما أنا غنانا نجورما موسى ما نانا نجورما عيسى ما أنا غيهودي تنفع ياخوين النكي بس كيف أنا غنفري نانا نجورما الله سبحانه وتعالى ما سير آفر يبارك وين فروالو أنا غير أبي صلى الله عليه وسلم أنا ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي أنا مغند يوم فاهم سنن درا مغند يوم سنن دس مسوق ما تنغ مسوق يكي فاكني قطورني fa kany kha girene fa kany kha yahadine fa kany kha begune fa khama yelene nana faragu magharabe ami ginde yom khairaga sunna suguma alayhi salatu wassalam فاكن يخجري أبار بوري يرا أول بوري يرا أمالان بوري يرا برن نلانغي جري من إدي سفري إفه فلاخ ممونا غن نباغي إفه فلاخ ممونا غن يأكلو إفه فلاخ ممونا كيانا غننا كون على كوداتون تورا موالي بالغوي اللي غافل أنت مرا من أكوي نانان دير أمين ما سنة دي كوراجي ها أنت مرا توري سوتو بير نلانغي برا من تنا نيام بير بوري ياتي بنانا هل مبار مغي نرامونا نغتاقي نبير نلانغي نانا نادي كوراجي نافي نسابو لكو رادي كوراجي أمين سنة كوي علي ما كان يبارا بيردي أبارا بيردي دنيا أبارا بيردي كوالا القيامة تنفر نعوذ بالله من ذلك ورقة بالنوف نوفا لنا فلا أمي غندي يوم فاما سنين دير علي الصلاة والسلام فاغنا غنا فاكن يغطورنا لنكو ونا يتورنا يا أهل السنة والجماعة اصبروا السلفيون تمسكوا بالكتاب والسنة واصبروا على ذلك وانت نغينا كتاب فري وانت نغينا سنة فري ونقكت ونغصبري ومسبري ما خادي اه ونسبري ما لوبنتي انا فري ونسبري ما لوني فين فينا فري ونسبري ما كتاب وين فري ونفسبري ما لوني لا خوريخه ما سني غمرتنا فري انو يخلوني نغسوم وني ومسك ما بيرن قيره ونغلوني تنغيما نعم ومولوني تنغيما بير ما بدا نغي قاقيدا كسيفي الشيخ ما قري اه شيخ فلان استاذ اي سند كان مغو أخالون نينادي نعم أستاذ أمان الحمد لله نعم أسقايرو وانتم بيرو أخالون نيما ونبلغنا أخالون نيما ولا أخالون نيرا إن شاء الله أسقنا أولون نيفي كنا پارغا ومن مغندي ياسان أرلان قدران لانتاقي كتير أخير غادو أخما أطولي أخير غي إبراق يبور فقال إيامي تيتما مباشرة تيفان بري فقال نمفانا مغسان غارا لا نكي غمارا لون نيموتون قوما نكي غير ان شاء الله تعالى ولما ننقطن غير تنفنك مهم على السنه ونغني فنفهمك كيف ان شاء الله. ونوت المتيغي امج راديو نمنا المنتدى السلفي نخي سوا ما جي اوديو ما سوتو في نومي يعرفين دي امج شان تيليجرام منتدى السلفي أمبر الله تبارك وتعالى مخندي أخا منفني في يوم ما فجزاكم الله خيرا.